إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا بالفرقة التانية. إحنا اللي فاتت أخدنا بدأنا في موضوع التهاجر بين المسلمين، وأخدنا وعرفنا أنواعه. واستكمالا لهذا الموضوع، إحنا كان معنا باب المتهاجرين، بس لأن الفكرة هي يعني مقررة وإحنا شرحناها، فهيكون إن شاء الله الباب دوت محذوف. تمام. هنبدأ النهاردة في باب الشحناء. معنا حديث حفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هنا الحديث بيعرفنا شر الناس يوم القيامة، واحنا ذو الوجهين في حديث سابق. هنا المقصود بذو الوجهين في الباب دوت اللي هو مدخل الفساد بين الناس، اللي بيفسد بين الناس. المنافق في الحقيقة هو المنافق اللي بيلاقي اتنين متخاصمين فيكون مع دول بوجه، وان هو كأنه هو عدو للآخرين، ومع دول بوجه وكأنه عدو للفئة الأخرى. تمام. فدوت بيكون شر الناس يوم عند الله يوم القيامة، ودوت مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سابق قبل كده اللي خدناه، اللي هو لا ينبغي لذي الوجهين ان يكون امينا. ان ذي الوجهين لا ما ينفعش ان هو يكون الناس تستأمنه على اسرارهم، او ان هم يسألوه عن شيء ويكون ويستأمنوه في السؤال، في الإجابة على هذا السؤال. تمام. فليه بقى؟ لأن ذي الوجهين هو من شر الناس، حاله حال المنافق، متملق بالباطل، يعني بمداهن، بيدخل الفساد بين الناس. تجد بين عدوين بيفسد بينهم، بدل من هو يصلح ويقول مثلا، يقول لفلان مثلا دوت كلام طيب عن الآخر، لا، يقف معاه كأنه هو بيساعده وإن هو وإن التاني دوت عدو ليه، وبيقول عليك ويفسد بينه ويزود البغضاء والغضب في داخله من الطرف الآخر. فاللي هيكون ليه بقى يعني الحال دوت، أولا لا يكون أمين، لازم الناس تبغضه في الدنيا، في الآخرة هو ليه لسانين من النار، ده عقابه في الآخرة. عقوبة ذا الوجهين في الآخرة، زي ما هو كان ليه وجهين في الآخرة، هو ليه لسانين من النار خاصين به هو، العياذ بالله. مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان في النار. تمام. ده كده بالنسبة لنا الحديث ده. الحديث اللي بعده احنا اخدنا الفكرة بتاعته قبل كده وشرحناها، فاحذفوا الحديث ده. حديث ابي هريرة اللي هو: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. احنا عرفنا التحاسد والتباغض، مش هنزود كلام كتير. يعني ندخل في الحديث اللي بعده اللي هو الدراسة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. تمام. معنى هنا الحديث بيقول ايه؟ تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. اولا كلمة تفتح، يعني قوله صلى الله عليه وسلم تفتح ابواب الجنة، دوت دليل على عقيدتنا بان الجنة والنار موجودتين الان، الجنة موجودة الان بدليل ان هي تفتح ابوابها كل يوم اثنين وخميس. دي اول، يعني اول حاجة نكون عارفينها، كون الجنة تفتح ابوابها يوم الاثنين ويوم الخميس، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يصفح لكل عبد، يعني يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، وبعده ان اثنين يكونوا متصالحين يصطلحوا وكده فيقبل منهم اعمالهم، فديت جائزة. المحروم من حرم هذه الجائزة. فالمسلم اللي بيقدم هواه على رضا ربه ده محروم، حرم نفسه من خير كبير جدا، يعني ربنا سبحانه وتعالى اعطاه له، وان هو يقبل عمله وتقبل توبته كل يوم اثنين وخميس. ربنا سبحانه وتعالى عايز عباد الله، يعني الأمة الإسلام تكون أمة متماسكة، أمة بينها يعني بينهم عفو وتسامح، مفيش بينهم بغضاء، مفيش شحناء، ودلهم إلى وقعت هذه البغضاء وهذه الشحناء، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نعفو ونتسامح فيما بيننا، ووعدهم بالأجر العظيم. طب إن ظلوا ونفضلوا على خصامهم دوت متخاصمين كده ومتشاحنين، هتحجب هذه المغفرة. يبقى أنت بتعملي العمل وعملت وتتوبي من ذنوبك، من ذنبك، وذنبك لا يعني لا يقبل، لا تقبل هذه التوبة. ليه؟ لأن في بينك وبين أخت ليكي مشاحنة، في خصام متشاحن. التشاحن يعني القلب عمال يمتلئ بالغضب ويمتلئ بالعداوة من أختك المسلمة. فالتشاحن زي الشاحن كده، ما بيشحن البطارية، هو القلب عمال يتشحن يمتلئ قليلا فقليلا حتى يزيد هذه العداوة والبغضاء. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بسلامة القلوب. أمرنا بالعفو والتسامح، أمرنا بالتغافل، ووعد اللي بيعمل كده بأجر عظيم. قابلتي يعني الإساءة ليكي بإحسان وعفوتي عن أخيك المسلم وكده، أنتي بقى كان ليكي ذنب، أنتي ليكي فرصة كل يوم اثنين وخميس أنك تتوبي عن هذا الذنب ويقبل ويغفر الله لك به إيه هذا الذنب. طب في بينك وبين حد يعني تشاحن بسبب أمر من أمور الدنيا، لا هتحجب هذه المغفرة بقى، مش هتقبل في اليومين دول. طب هتقولي طب افرض انا اتنين متخاصمين واحدهم راح يعني يسلم على الاخر ويصالحه ويبدا بالصلح والتاني رفض، طب هيقبل من اللي هو يعني نوى بالصلح دوت وذهب اليه ولا يقبل من الاخر ولا لا؟ ولا الاثنين برضو هيتسمى متشاحنين؟ تفهميني؟ يعني في اتنين كانوا على خلاف، في تشاحن بينهم، في واحد منهم بدأ يعني حس ان هو ممكن يتسامح وممكن يعفو ويتغافل ويروح يصالح اخوه دوت المسلم اللي هو متشاحن معاه، والتاني رفض، هل برضو الاثنين هيتسمى متشحنين ولا تقبل توبتهم او لا يقبل عملهم في يوم الاثنين والخميس، لا تفتح لهم ابواب الجنة؟ يعني تفتكروا ايه الموقف في الحالة ده؟ هي يعني لو عرضتها ليكم مسألة مثلا، تمام يا كريمة، كريمة بتقول اللي هيصفح هو اللي هيقبل الله منه. ده كده صحيح. العلماء وصلوا فعلا ان لسعة، لو سعى احدهم بالصلح ورفضوا الاخر، فالرافض هو من تحجب عنه المغفرة بسبب رفضه، لانه رفض طاعة ربنا. وان تعفو اقرب للتقوى. وربنا سبحانه وتعالى بص، يعني بص لا يتعجل عليهم، يعني في رفع اعمالهم في اليومين دول، يقول الملائكه ايه؟ فيقال انظروا هذين حتى يصطلح. انظروا يعني انتظروا عليهم، امهلوهم لغايه ما يصطلحوا. يمكن ان يصطلحوا يوم الاثنين، طب ما كانش الاثنين يبقى الخميس؟ علشان كده يعني جه الامر بان ما يبقاش في خصام، لا يزيد الخصام بين الاثنين، يعني الاخوات المسلمات اكتر من 3 ايام، بحيث يرفع تفتح لهم باب الجنة وتقبل مغفرتهم وتوبتهم. وشوف بقى هنا الحديث فيه ان هو فضل التوحيد، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. اول حاجة يعني عشان تفتح ليه بقى ويغفر ويبدأ التعامل مع العبد، لازم يكون لا يشرك بالله شيئا. نوحد يعني يشهد ان لا اله الا الله ويعمل بلوازمها. بعد كده بقى نشوف بقى لو في صغائر بقى من الذنوب او كده هوت، وتاب عنها، كبائر وتاب عنها. بعد التوحيد لازم اول حاجة، تمام. يبقى هنا الحديث ان هو بيبين فضل التوحيد وعدم الشرك بالله. الحديث فيه حث على الاكثار من العبادة في هذين اليومين اللي هما الاثنين والخميس، والتحذير من الشحناء، التشاحن والعداوة بين المسلمين. الحث على الإسراع بإزالة الشحناء إذا تواجدت أو إذا حصلت. عرفنا أن الملائكة تسجل المغفرة في هذين اليومين، أو ترجئ وتؤجل التسجيل بأمر الله سبحانه وتعالى، ودوت من قوله صلى الله عليه وسلم انظروا. معنا بعد كده الحديث ابي الدرداء، احنا اخدناه ده مكرر، فبرضو انا هحذفه، اللي هو لا الا احدثكم ما هو خير لكم من الصدقه والصيام صلاح ذات البين، وان البغض هي الحالقه. احنا تقريبا خدنا معناه في اصلاح ذات البين، فده هنحذفه، تمام. في اي اسئله في الجزء كده؟ احنا كده خلصنا التهاجر بين والشحناء بين المسلمين. الباب اللي بعده معايا باب من اشار على اخيه وان لم يستشره. يعني ايه بقى؟ يعني انت بتشوري على حد كده، انت ماشيه ولقيتي موقف، فتبداي تنصحي اللي قدامك وهو ما طلبش منك النصيحه. وهنشوف الحديث اللي معانا اللي عمل كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نشوف عمل ايه. معانا حديث دراسه عن وهب بن كيسان، وكان وهب ادرك عبد الله بن عمر. وهب بن كيسان تابعي، وقالوا ان هو كان ادرك عبد الله بن عمر، وهو بيقول ان عمر راى راعيا في مكان قبيح، وراى مكانا امثل منه، فقال له ويحك يا راعي حولها، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل راع مسؤول عن رعيته. بص، هو يقال بقى ان هنا ان عمر بن الخطاب كان يعني ماشي، كان ماشي في الطريق، وبعدين فشاف راعي غنم في مكان قبيح. كلمة مكان قبيح، هو مكان قليل الماء، بيقولوا ان دوت نوع من يعني من التصحيف، تصحيف اللي هو يعني يقول الكلمة يبقى فيه خطأ مثلا في النقط، أو الكلمة تبقى على وزن نفس الكلمة وكده، هو حاجة في المصطلح يعني. إن هي أصلها مكان قشح أو نشح، الأصل ليها نشح، مكان نشح أو نشح، اللي هو إذا بيقول لك إذا انتشحت الإبل، اللي هي شربت وما ارتوتش، كان ماء في المكان قليل، فالمكان النشح أو النشح دوت قليل الماء، تمام؟ فهنا لما عمر رضي الله عنه رأى الراعي بيرعي الغنم بتاعته في المكان قليل الماء زي كده هوت، وهنا يعني لفظ دي بلفظ قبيح، ورأى مكان تاني بالقرب منه يعني أفضل منه، وفي مرعى وفي ماء، فأم بسرعة أم زعق في ال يعني في ال في الرجل وقال له ويحك يا راعي، يعني ايه الهلكة، او يعني ايه الهلكة، انت ازاي تعمل كده، ازاي تعمل كده فيهم، حولها يعني انقلها المكان للمكان الاخر اللي هم يرتووا فيه. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل راع ومسؤول عن رعيته، كل واحد يعتبر راعي في مكانه، سواء بقى في غنمه، سواء في عمله، في بيته، كل واحد راعي ومسؤول عن مسؤولية، ومسؤول قدام ربنا عن هذه الرعية أو هذه المسؤولية اللي هو تملكها قدام ربنا. فأنت دلوقتي راعي ومسؤول عن غنمك دول، وعن أكلهم وعن شربهم وعن صحتهم كمان أمام الله. فإذا رأيت مكان لا يصلح ليهم إن هم يعني يرتووا ويشبعوا، انتقل إلى مكان آخر، لأنك تسأل أمام الله. فهنا كلمة راعي مش مقصود بيها راعي الغنم، وانتوا أخدتوها قبل كده، مسؤولية الراعي مسؤولية عامة، سواء بقى راعي غنم، راعي مسؤولية مثلا بيت، يعني كافة بيت متكافل بمسؤولية معينة، موظف في مجال عمله، انت مثلا كطالبة مثلا وليك مسؤولة قدام ربنا عن كيفية او كم مذاكرتك دوت، وهتعملي بيه ايه، انت هتسألي عنه، هتسألي لو انت عملتي مخالفة شرعية انت مسؤولة، انا مسؤولة، انت ما فهمتيش مني وخرجت من غير ما انت تفهمي مني، فانا مسؤول عنك. ما شوف احنا بنتكلم يعني في ايه، كريمه بتقول فعلا سبحان الله، يعني الحكام اللي بيظلموا رعيتهم بيقتلوا ده، يعني سيبك من ده كله، تعالي ده خليكي بقى في مثال صغير، اللي بيفرقوا بين اولادهم بيظلموا بينهم، اللي بيفرقوا في الميراث بيفرقوا البنات عن البنين، اللي بيفرق يعني الـ الـ الـ الابن اللي مثلا يعني المفروض يتولى رعاية مثلا الكبار مثلا من يعني والديه، وتلاقيه ان هو ما متأفف، سبحان الله، ربنا انت ربنا ادالك مسؤولية. بصي يا آلاء، انت الراعي دوت كلكم راعي، ده كلمة عامة لكل شيء، موظف في مكانه في مجال عمله، هو يسأل عن تعاملاته، زوج مع أولاده مع أهل بيته، زوجة، خادم، وانتوا أخدتوا الكلام ده في أولى، يعني أظن كده، الخادم حتى نفسه مسؤول عن المسؤولية اللي هو قام بيها، اللي هو كفله بيها صاحب البيت. فما بالك انت درست علم ربنا وتسألي عنه لو انت خالفتي، او انت يعني تفوهتي بكلام غير اللي انت درستيه. علمك أمانة، فعلمك أمانة وأنت مسؤولة ومسؤولة عنه. كلكم راع، فاكرين اللفظ ده؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع ومسؤولون. فكلمة راعي هي راع هنا هو للنبي صلى الله عليه وسلم، دي مسؤولية عامة، كلمة عامة. لكن هنا هو عمر بن الخطاب كان يعني بيدلل على كلامه بيها للراعي، راعي الغنم، ان انت راعي الغنم ديت مسؤول عنها قدام ربنا، عن رعايتها وعن اكلها وعن شربتها وعن صحتها. ونفس الحكاية لو كان عنده طيور، واحنا اخدنا في ابواب الرحمه قبل كده يمكن او اخطاء في اولى، كان ابواب الرحمه انواع من الرحمه كتير، وخدنا السنه دي. فالحديث فيه هنا طبعا رفق بالحيوان ده في الاسلام شيء معروف جدا. تعظيم الصحابه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب تعظيمه ليه ان هو يعني كان بيعملوا العمل، وكان على طول في ذهنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في الموقف ده. يعني زي ما بنقول لكم دايما امشي بالدليل، هما معاهم الدليل، كتاب الله في صدورهم وحافظينه ومستوعبين تماما كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاول ما شاف الموقف على طول جاب له الدليل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، واستنبط الحكم. فهنا استنباط المسائل والاحكام من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كلكم راع فانت راعي على غنمك، استنبط حكم على طول. شوفوا فهم الصحابه وفقههم للحديث رضي الله عنهم. معنا باب تاني جديد، باب من كره امثال السوء. معايا حديث حفظ لابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. الحديث ده نشوف الأول معانيه وأقول لكم هو إيه المطلوب منه. ليس لنا مثل السوء، يعني ليس لنا احنا مع المسلمين المؤمنين ان نتصف بامثال سيئة. ما نتصفش بصفات ذميمة. العائد في هبته، يعني اللي بيدي هبة، هدية، صدقة او عطاء معين بيديه لحد على سبيل ان هو يتملكه، خلاص بقى ملكه، ويرجع يطلبه منه تاني ويطلبه مرة اخرى، ده اسمه العائد في هبته. يبقى العائد في هبته هو من اعطى صدقة او اعطى عطاء او اعطى عطاء ثم يعود ويطلبها مرة اخرى. كالكلب يرجع في قيئه. هنا ده تشبيه كأنه مثل الكلب الذي يتقيأ القيء، وبعد أن يختلط بتراب الأرض يعني وتكون عليه هوام الأرض، يرجع ويأكل هذا الكلب، يرجع ويأكل من هذا القيء. تمام. فهنا الحديث بينهى في النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجوع في الهبة بعد القبض، يعني بعد ما هو أعطاها للآخر وقبضها وبقت ملكه، إن هو يرجع ويطلبها منه تاني. وشبه اللي بيعمل كده بإن بأخس الحيوانات في أقذر أحوالها، فهو مثل الكلب الذي يقيء فيختلط القيء دوت بقذارة الأرض ثم يعود فيتناول هذا القيء. فإن هو ليس منا، ليس منا قلنا قبل كده إن هي يعني ليس من هدينا ولا طريقتنا من يفعل ذلك. احتج هنا بعض العلماء ومنهم الإمام الشافعي والإمام أحمد على إن هنا هو الواهب، سواء كان الواهب دوت زوج أو غيره، إنه يرجع فيما وهبه. يعني الزوج كتب شيء مثلا لزوجته أو أعطاها مثلا هدية وبقت ملكها، ويرجع يقول لها لا أنا عايزها تاني، أنا محتاجها. فهنا الإمام الشافعي والإمام أحمد شافوا إن دوت على التحريم، بس استثنوا من الحالة ده هي حالين. حال الابن إذا وهب لوالديه شيء ورجع فيه، فعلى أساس إن هو أنت وملك لأبيك، لأنه هو مثلا محتاج مثلا في لحاجة معينة. أو الأب لو هو الأب لو وهب لابنه شيء وحس إن هو ظلم الأخوات الآخرين وهو عايش، من حقه يرجع في هبته. زي حديث النعمان اللي أخدناه قبل كده، النعمان لما أهدف لما أخدته في أولى، لما أهدى لابنه دون الأبناء الآخرين واداله حديقة، اداله عطاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد على هذا العطاء، لم يشهد على هذه الهبة، وقال إن هي زور، فرجع فيها ولم يعطيه هذا العطاء لابنه. اه طبعا، اه طبعا، الوالد يعني الاب والام. لا لا، الوالد يعني الاب والام. تمام. فعندنا هوت حديث النعمان دوت يعني مثل لينا ان الاب ممكن لو اعطى الابن من ابنائه شيء ان هو يرجع فيها. سواء بقى لحاجته ليها، سواء لان هو حس ان هو مخالفه شرعيه زي ما حصل مع نعمان بن بشير، حاسس ان هو فيها فهم ان هو فيها مخالفه شرعيه فرجع في الهبه بتاعته، ان هو يبقى هو يستثنى من هذا التشبيه، يعني التشبيه السيء. يعني مفيش اكتر من كده ممكن يتقال في الحديث ده. وخدوا بالكم ان هو موضوع في ناس بتقيس عليه موضوع الشبكه للخاطب اللي هو بيهدي بيها خطيبته مثلا، ولم تكتمل الخطبة، يعني عقد عليها وأهداها هدية مثلا من المال زي مهر، أو اداها هدية من الذهب، أو فهو بيجي بينفصل، وبيحصل إن هو بيطلب العطاء بتاعه ده. اظن ان الحفيد ده الولد يا كريمه، ان هو لو اعطى الجد، لو اعطى احد الاحفاد، بس برضو نشوفها الجد لو اعطى الاحفاد ده ممكن يرجع ولا لا، يعني برضو نشوفها. لكن اظن ان الجد زي الاب، والحفيد بيبقى زي الابن. لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين كان بيقول انهم ابني على انهم ابنائه، فبرضو نشوفها. تمام. ففي اختلفوا العلماء في موضوع الهدية اللي هي المهر اللي بيمهره، أو الهدية الذهب اللي هي بيديها الخاطب للخطيبة، ولم يعني تكتمل الخطبة، فبيطلب ان هو يرد له يعني هذا مثلا الذهب ده تاني او هدايا تاني اللي هو اهداها لها اثناء فتره الخطبه. ففي استدلوا بالحديث ده وقالوا ان هو مش من حقه ان هو يطالب بيها، لان هو اهداها لها على سبيل التملك، وان التملك دوت خلاص بقت حاجه ملكها، وان هو كده هيبقى زي الكلب اللي هو العائد في هبته. لكن في علماء برضو تانيين قالوا ان هو المفروض ان هو مديها الهديه ديت على مثلا على شرط الزواج، ولم يحدث هذا الشرط. فالموضوع على خلاف ومش مجالنا يعني، لكن احنا مجالنا دلوقتي ان احنا بنقول ان ممكن ان بيدي حد هديه على سبيل التملك خلاص، او عطاء او هبه، بيوهبه شيء من ماله او يعني او من ميراث مثلا او يعني من ممتلكاته على سبيل الهديه، وان هو يتملكها بقت ملكه ويرجع يطلبها تاني، هو بيبقى مثل السوق دوت اللي هو المثل السيء دوت اللي هو كالكلب يرجع في قيئه. تمام. نشوف بعد كده باب ما ذكر في المكر والخديعة. معايا هنا حديث حفظ لأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. جميل جدا. احنا يعني بنقول المؤمن غر كريم. غر يعني ايه؟ يعني غر يعني لا يعرف الشر، مش مكار، مش ماكر، مش خبيث النفس. كريم المقصود هنا مش بكرم المادي، لا يعني شريف الأخلاق، نبيل زي ما بيقولوا، نبيل، عنده حسن ظن بالناس، عنده حسن خلق وحسن ظن بالناس، في عنده من التغافل ومن التسامح مع الناس وحسن الظن بيهم، من فبي يعني يعني مجموعة الأخلاق الكريمة ديت بيسموه كريم. والغر عكسه الخب اللي هو المخادع اللي بيسعى بين الناس بالفساد والشر ويفتكر نفسه ان هو كده يعني ناصح. لئيم، هو لئيم فعلا، يعني ان هو يسعى بين الناس بالفساد دوت او كده، او يصلح بين حد يقوم يفسد بينهم، فهو كده فعلا لئيم. طب احنا برضو في نقطة هنا عايزين نتكلم فيها، بنقول المؤمن غر كريم، هو لا يعرف الشر ولا بذي مكر، بس ما نوصلش لدرجة ان هو يقول لك عليه بقى ان هو ايه عنيته قوي. اصل المؤمن ده بيبقى عنيته، لا، في فرق بين سلامة القلب، ان الانسان يكون سليم القلب، وانسان يكون ابله او مغفل. علشان بس ما نفهمش من الكلام اللي مكتوب هنا ان هو ممكن يكون سهل خداعه، اللي يعمل كده مبقاش مؤمن قوي، لا هو فاهم. في فرق بين سلامة القلب دهيت ان هو يكون مش بيحب، مش بيريد الشر للناس، هو يبقى عارف ان فلان دوت قال كذا، او مثلا ان هو في شر اللي قدامه ده في شر، لكن هو بيتغافل عنه وبيسلم قلبه كده هو ان هو ما يكونش فيه يعني حقد مثلا او كده. بالظبط يا كريم، المؤمن كيس فطن. كان عمر بن الخطاب كان بيقول ايه: لست بالخب، انا مش باللئيم ولا مخادع، ولكن لا يخدعني الخب. وكلنا عارفين مين عمر بن الخطاب. يعني المؤمن لا يعني لا ابدا ما يتصفش ابدا بانه هو بان هو مخادع، ولا يتصف بان هو يعني مغفل او ابله، ليس من صفاته. يعني مش يكون حسن الظن بالناس جدا واحسن الظن احسن الظن، ويبقى اللي قدامك عارفه انه بيكيد ليكي مكيده وانه احسن الظن، لا فلان بيكيد. يعني يبقى الكلام اللي قدامك واضح ان هي بالظبط. يعني انا مش عايزه اقولها كلمه علشان ممكن ما يفهموش، مثلا في حد ما يفهمش لهجتي ان عبيط، فبقول يعني البلاهه او الابله، هو مش ابله ولا عبيط، تمام. فحسن الظن، حسن الظن شيء مرغوب فيه، واللين وشرف الاخلاق ونبل الاخلاق مطلوبه للمسلم، لكن لازم يكون هو فاطن وعارف ان فلان دوت في منه ضرر، يعني في هو بيتغافل عنه لغايه ما يشوف لو هو قرب له او قرب للشيء في مخالفه مثلا شرعيه او شيء هيخرب عليه مثلا او يؤذيه، فهو هيقف له بقوه ويعرفه انا فاهمك. يعني انت بتبقي بتتعاملي مع واحده وعارفه ان هي سيئه الخلق، وبس مش واضحه في تعاملها، اللي هو الخب مثلا، او اللي هي بتسعى بالفساد، هي بتقول لك كلام وبتقصد بيه الفساد، او ان هي تغل صدرك من شخص مثلا، فانت بتتغافلي عن الكلام ده وبتبداي تتكلمي معاها بطريقه سطحيه جدا، بالظبط ملتويه، هي بتتكلم بطريقه ملتويه فيها كده تشبهه كده، يعني اللقم زي ما بنقول، هي عايزه توصل لك حاجه معينه، فانت بتتغافلي على انك انت تجرحيها مثلا او تصديها في الكلام، وبتتكلمي معاها باسلوب لين. انت بتتكلمي معاها باسلوب لين مش عشان انت بلهاء او انت مغفله ومش فاهمه هي ايه قصدها، مش هو ده حال المؤمن. انت علشان سلامه صدرك، علشان ما يبقاش في بينك وبين اللي قدامك عداوه، وانت بديها فرصه انك انت ما تخليهاش يعني تفرحيها قوي بفعلها، بنتيجة ان هي قدرت يعني تنتصر عليكي وتخرجك عن مشاعرك كإنسانة مؤمنة وملتزمة. لكن لو حسيت ان هي فلانة ده هي بدأت ان هي تسبب لك مشاكل، لازم تبين لها انا فاهماكي، باسلوب بقى، باسلوب كويس، باسلوب كده، لازم تعرفيها ان انا مش مغفلة وانا مش فاهمة، انا فاهماكي. هو ده المسلم، يعني هي دي المسلمة المفروض تكون، دي بالنسبة يعني احنا بنتكلم في حاجات دنيوية ممكن بتؤثر على، يعني بتؤثر في الاخر على يعني على ايمانك وعلى دينك، فما تخليهاش تأثر على دينك، ما توصلش بيكي لدرجه ان انت تسبي او تلعني او تغتابي او وفي نفس الوقت ما تحسسي، لازم تحس ان انت فاهمه بس باسلوب كويس، فهميها وفاهمه كلامها وتتغاضي عنه. فقلنا هنا هو الفرق بقى بين سلامه القلب. سلامه القلب هو بيبقى سليم القلب ده هو مش عايز، لا يريد الشر، هو يعلم الشر جيدا لكن لا يريده لمن يتعامل معه، فيتغافل ويسلم قلبه من قصد الشر بالناس. لكن الأبله بقى أو المغفل ده إيه هو؟ هو عنده جهل أصلا وقلة معرفة، وده نقص في الشخصية، نقص في شخصية المسلم، لازم إن هو يعني يتعافى منه. ده بالنسبه للفرق، يعني كنت بس عايزه اقول لكم دهيت، لان في ناس كده بتبقى تقرب، يعني المسلم لا احنا المسلمين ما ينفعش ان احنا نسيء الظن، مسلمين ما ترديش عليها، انت ما ترديش عليها وما تسيبيش وتلعني وتفرحها ان هي خرجتك عن مشاعرك، لكن لازم تفهمي اللي قدامك انك ان انا فاهماك، بس انا مش عايزه ان انا ادخل في الحوارات ديت، لان ديت يعني شيء بسيطه، يعني ما بحبش التفت ليها، تمام. فهنا هو المؤمن بعيد، بيكون فاطن بعيد عن البلاهة، من صفاته الصفح والتغاضي والتغافل. فأعقبه بقى، فأعقبه يعني، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عاقب المؤمن غير كريم. الكرم دوت كرم أخلاق بقى منه، الحاجات دي كلها كرم أخلاق منه. لكن طبعا الخب بقى هو العكس كده. ونشوف بقى احنا في زماننا، في الزمن اللي احنا فيه ده دلوقتي، بنشوف ان بعض الناس بقى بيجاهر ويتفاخر بدهائه وقدرته على انه يستغفل الناس، يعني بيتفاخر بانه خب لئيم وقدرته على استغفال الناس وانه يخدعهم، يعني لغاية ما الناس بقت عارفة عنه ان هو مخادع، او ان هو بيعمل مثلا مقالب، او ان هو بي بي بي يعني بي بي يعني بي بي بيمشي بالناس بالفساد، بيوقع بينهم، وهو مفخور بكده. الناس بقت تسيء الظن بيه حتى لو هو عمل شيء كويس، وهو مش يعني مش هنا، لا يلتفت لذلك، هو فخور بكده. يعني نسأل الله العافية. معايا هنا هو باب سقي الماء. حديث ليس عن طاووس، ليس دوت تابعي بيروي عن طاووس، هو من كبار التابعين اللي كانوا ملازمين لعبد الله بن عباس. وبيقول الحديث ده، بيقول اظن ان هو رفعه، ان هو مرفوع، ان ابن عبد الله بن عباس رفعه، يعني مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو في روايه ثانيه اخرى عند تقريبا مش عارفه في بطريق مين، هو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس بيقول شك ليس اظنه رفعه. لا، هو في روايه فعلا طريق اخرى الحديث ده مرفوع. الحديث بيقول ايه؟ بيقول هنا في ابن ادم 60 و300 سلامة أو عظم أو مفصل، على كل واحد في كل يوم صدقة. كلمة طيبة صدقة، وعون الرجل أخاه صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. حديث جميل جدا، وبيثبت حقيقة موجودة فعلا، إن في كل بني آدم فينا في 360 مفصل. سلامة اللي هي المفاصل، المفاصل اللي بتبقى بين العظم، ويقال على المفاصل اللي هي بين الأصابع، المفاصل الصغيرة ده هي السلامة، لكن هي 360 مفصل في جسم الإنسان كله بيتحركوا، أصغرها وأدقها بقى، من كبيرها لصغيرها لأدقها. فهو ما بقى ال 360 ما بين سلامة اللي هو عظام مفاصل الأصابع الأنامل، أو عظم أو مفصل. المطلوب ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم على اساس ان الحديث مرفوع، ان احنا شكرا لله على هذه النعمة وهذا الاعجاز في خلقنا، ان نقدر نبسط ونقبض اصابعنا بادق المفاصل واصغرها بهذه الصورة. تقدري تفردي كفك كده، الكف تبسطيه وتقبضيه، دي في حد ذاتها إعجاز. وإنك تتحركي بمفاصلك ده هي في الجلوس والوقوف والحركة، وإنك تقدري تشيلي شيء عن كل ليكي، عن كل مفصل من المفاصل دي كل يوم صدقة. يعني مطلوب مننا كل يوم 360 صدقة. ولم يطلب من، لو لاحظتوا هنا ان هو ما فيش في الحديث ما طلبش نفقة، صدقة بالمال، يعني لم يختص الصدقة هنا بالمال في الحديث. لا تتصدقي عن مفاصلك دهيت وعن الأعضاء اللي في جسمك دهيت بكل ما يقرب إلى الله تعالى. فأي عمل يقرب إلى الله تعالى فهو صدقة. واللي هيعمل كده هيعمل أي عمل ويتقرب بيه لربنا ده بيبقى دليل صدق صدقه. ليه؟ لأن اللي معاه مال سهل قوي إن هو يعني يدي وينفق من المال ويعطي لزوجه لأهله لخادمه لأولاده لأقاربه، سهل جدا إنه يتبرع بالمال إن هو عنده مال وعنده متيسر، سهل إنك تطلعي المال. لكن الأعمال اللي بتطلب منك هنا دهيت البسيطة دهيت، في حاجات في ناس ما عندهاش الملكة دهي، فلو هو جاهد نفسه فيها في إنه يعملها كل يوم، يحاول يتسابق المسلم إنه يعمل يعني الأعمال البسيطة دهي اللي تقربه إلى الله تعالى، ده في حد ذاته جهاد. ولو وعشان كده أنا دايما أقول استحضري النية الطيبة في كل عمل بتعمليه إن هو لله، دايما تستحضري النية وانتي قايمة واقفة عشان يعني تتوضي، انتي بتتوضي لله بنية، انتي داخلة المطبخ تحضري فطارك، تحضري فطار أولادك وزوجك، تحضري غداهم، انتي واقفة بتستحضري النية انك بتعملي هذا العمل لله، بتحسني تبعلك لزوجك، انتي بتحسني النية، يعني بتستحضري النية. فاستحضار النية دهيت علشان ربنا يتقبل منك عشان تاخدي أجر الصدقة، لأنك مطلوب منك كل يوم 360 صدقة عن مفاصلك، ما بالك غير الصدقات اللي هي الواجبة والصدقة المستحبة الأخرى اللي هي قد تكون بقى بالمال أو كده. تمام؟ فهنا بدأ هنا يعدد لنا الوجوه البر والصدقة اللي ممكن الإنسان يعملها كل يوم، وهي بصراحة مش ثابتة، مش هو بس الثابت في الحديث اللي قدامك، لا في أحاديث تانية جايبة يعني جايبة أنواع أخرى من أو وجوه أخرى من وجوه البر اللي ممكن الإنسان يقوم بيها، بس هو ده الحديث المختار عندنا في الباب في الأدب المفرد. فبدأ هنا هو بالكلمة الطيبة، قال لك الكلمة الطيبة صدقة. سواء بقى الكلمة الطيبة دهيت انت بتصطحي بين متخاصمين، بتواسي حزين او محروم او مكلوم، بتفشي السلام، كل ده من الكلام الطيب، ذكر الله من الكلام الطيب، التسبيح، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خيرة، بتدخلي السرور على اخواتك بشيء مثلا، بانك انت تقعدي وتونسيهم وتحكي معاهم، كل ده من الكلام الطيب، كل ده كلمة طيبة استحضري النية فيها، النية الطيبة فيها ان هي لله، وانك انت علشان تؤجري عليها وتثابي على انها صدقة وتحسب لك صدقة. يعني حتى وانت بتلعبي مثلا بتلطفي اولادك بتلعبيهم، لقيتي طفل في الطريق مثلا فانت بتلطفيه بتلعبيه، لقيتي حد مثلا بيبكي فانت قعدتي توسيه، اختي ليكي حزينه فقعدت تفضفض معاكي وتنصحيها وتونسيها لغايه ما تدخلي السرور على قلبها، كل دي من الكلمه الطيبه اللي بتحسب ليكي صدقه. تاني حاجة قال لك عوني الرجل أخاه صدقة، إنك تعيني يعني أخوة ليكي في الإسلام في الدين صدقة، سواء بقى بتعينيه يعني معونة مالية، سواء بتعينيه معونة معنوية، يعني بتسددي دين مثلا لحد يعني معسر، بتعيني حد محتاج حاجة فأنت بتقضيها له، زي ما خدنا قبل كده هو في سنة أولى مثلا اللي بيقوم على مصالح مثلا يتيم أو أرملة أو كده، بتقابلي حد كبير في السن فانت بتساعديه بتسنديه، او انه يقعد في مواصله، او انه تشيلي عنه شيء تقيل. شفتي واحده مثلا شايله طفل فماشيه مش قادره فانت بتشيلي عنها، اي يعني بصي ابسط انواع المعونه والاعانه والمساعدات اللي ممكن تعمليها تحسب لك صدقه. استحضري النيه ان ربنا يتقبل منك وتحسب لك صدقه. قالك والشربة من الماء يسقيها صدقة، ودوت هو الشاهد الباب، شربة من الماء يسقيها صدقة. الماء طبعا احنا عارفين ان مثلا لو انت ليكي عايزة تتصدقي عن الاب او الام اذا كانوا توفوا فانت عايزة تتصدقي عنهم، فافضل الصدقة السقيا الماء، انك تشتركي مثلا تعملي تقي مثلا ماسوره ماء مثلا لمسجد او لبيت ما فيهوش ماء، او انك انت طب لا نيجي ابسط من كده بقى، الحاجه اللي ممكن تعمليها كل يوم، احنا بنتكلم عن الصدقه اللي ممكن تعمليها كل يوم، انك انت ممكن مثلا كنت قاعده في مكان في يوم حر ومعاكي ازازه ميه وتعزمي على حد مثلا واحده قاعده جنبك او حد قاعد جنبك انه يشرب، وتستحضري النية في إن دي تبقى صدقة عن مفصلك، الصدقة اليومية المطلوبة منك. إنك أنت تبقي تشوفي مثلا تقومي كده هو من الصبح عارفة إن في عصافير مثلا بتقف أو حمام أو حاجة بيجي يقف على سور بلكونتك فتحط لهم طبق صغير كده فيه مية، وعاء كده وعاء صغير، وتقومي حاطاه على سور الشرفة بتاعتك أو البلكونة، وتقومي حاطه لهم او الشباك وتقومي حاطه لهم ميه. انك عارفه مثلا ان في مثلا حيوانات بتمر من هنا هو قطط او كلاب او كده، فانت تحطي وعاء بيه ماء على باب في الشارع حتى، ويكون دوت بتحطيه علشان بيجي يشربوا منه. فشوفي السقيا انت مش بتختصي بيها بس الانسان، لا احنا ممكن نختص بيها الحيوان والطيور كمان، وتحسب لك صدقة سقيا الماء. والشرب من الماء يسقيها صدقة. وانتوا درستوا وشفتوا اجر الرجل اللي سقى الكلب، تمام. طيب قالك وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، انك انت اذا انت ماشيه في الطريق وشفتي حاجه، رايتي من شيء يؤذي المشاه في الطريق فاذلتيه فيحسب لك صدقه. قد يكون بقى بتمشي انت لاقيه حجر، لاقيه زجاج ممكن يؤذي يصيب حد، لاقيه قشر مثلا قشور مثلا للفاكهه او خضار او شيء مرمي في الارض فانت بتزيليه او تزحيه، لقيتي مثلا في ميه مثلا في المكان في وسط الطريق فانت ردمتيها علشان اللي بيمر يبقى بتيسر له الطريق، شيء جميل جدا صدقه. فديت يعني دي كانت وجوه من وجوه الصدقات اللي ممكن انك تقومي بيها كل يوم. وقلنا ان احنا ما قلناش الصدقه بالمال، لا خصينا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر وجوه من الصدقات اللي هي بيفعلها الانسان كده ويتقرب، يعني اعمال بيتقرب بيها الى الله تعالى سبحانه وتعالى فتحسب له صدقه. وانا شايفه ان احنا ممكن يعني نختم بالحديث دوت ونتوقف عنده ونكتفي. يعني الضحى ذكرت في هي ذكرت في في يعني في حديث في حديث اخر، صلاه الضحى بالنسبه للحديث دوت مش مذكوره هنا، هو ليك وذكرت في حديث اخر كان بيتكلم فيه عن الصلاة أو تقريبا والذكر. انك تتوضي وتصلي وتصلي ركعتين او كده، فقالوا فضل صلاة الضحى في اول اليوم وكده. لكن طبعا طبعا صدقة، طبعا صدقة. ما عشان كده قلت لكم الحديث دوت ليه الفاظ كتير جدا، بس انا ما حبيتش يعني ان انا ادخل عليكم بيها. يعني في الفاظ جايب منها ان هي كل تسبيحة وتحميدة وتهليلة ويجزي عن ذلك ركعتين، يعني تتوضأ يتوضأ الإنسان ويصلي ركعتين. فقالوا إن هو يتصدق في أول اليوم بيهم دوت، معناه إن هو بيتحدث عن صلاة الضحى وفضل صلاة الضحى. تمام؟ أنت ما فيش أي بالنسبة، يعني أنت بالنسبة لك إن هو دوت اللي مطلوبين منك بالنسبة للحديث دوت. دي الوجوه البر المطلوب منك بالنسبه لهذا الباب، لان هو الباب اصلا بعنوان سقي الماء. خدي بالك الحديث حتى اللي فيه صلاه الضحى ما كانش متكلم عن سقي الماء، ان هي من الصدقه.